كانت تقوم بالطحن حتى أصيبت يدها من جراء الطحن معالجة الطحين، أمر صعب وشاق على المرأة حينما تشتغل لا تقوم بالعجن فقط، وإنما قبل العجن تقوم بطحن الحبوب حتى تجعلها دقيقا ثم تقوم بالعجن. يعني النساء اليوم يشترين الخبز فقط، ولكن أمهاتنا كنا يقمن بالعجن، أما جداتنا فكنا يقمن بالطحن ثم بالعجن ثم بعملية الخبز نفسها. فالسيدة فاطمة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيها خادمة من السبايا التي جئنا في الغزوة، فالرسول عليه الصلاة والسلام دلها على ما هو خير لها ولم يعطيها شيئا، بل بين أن أهل الصفة أحوج للمال من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ألا أدلك على خير من الخادم؟ قالت وما هو؟ قال تسبحين الله 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 إذا أويت إلى فراشك. ومنعها أن يعطيها خادما صلى الله عليه وسلم، وكان تحت يده كل الأموال، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعيش على الكفاف. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة لنا وقدوة لنا، المفروض أننا نسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس، اسمع، تقول السيدة عائشة وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا الشهر الكريم فيه صيام وفيه كثرة للأعمال الصالحة وعلى رأسها الصدقات كما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث بمشيئته سبحانه وتعالى عن فضل الصدقات. إن كنا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الصوم، فاليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن فضل الصدقات. نحن كمسلمين نضع في اعتبارنا أننا جيء بنا إلى هذه الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، حتى تحقيق الخلافة على الأرض وتعمير الأرض امتحان وابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين ابتلانا، ابتلى بعضنا بالغنى، وابتلى بعضنا بالفقر، وابتلى بعضنا بالصحة، وابتلى بعضنا بالمرض، وهكذا. فرب العالمين سبحانه وتعالى لحكم عظيمة قسم أرزاقه على العالمين، وكل إنسان ممتحن وكل إنسان مختبر فيما وهبه الله عز وجل إياه. ورب العالمين الذي أعطانا هو الذي طلب منا، ولكنه طلب منا بتكريم، ولقد كرمنا بني آدم. وانظروا، يقول لك وهو المعطي لك أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مأمور بأن تنفق من مال أنت لا تملكه، وإنما في الحقيقة أنت وما تملك ملك لله سبحانه وتعالى. فقال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فملكيتنا ملكية استخلاف ليست ملكية مطلقة. ولذلك كان الإنسان حينما يأتي إلى يوم القيامة يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لو كانت ملكيتك للمال ملكية مطلقة لما سئلت عن مصدره، ولما سئلت عن كيفية تصريف المال، وإنما ستسأل من أين اكتسبت وفيما أنفقت. فلا بد من أن تعد لهذه الأسئلة الجواب الصحيح. فرب العالمين قال لنا وانظر إلى التكريم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله؟ هل رب العالمين في حاجة إلى إقراضنا؟ هذا من باب التكريم، كأن المال مالنا مع أنه ملك له ونحن ملك لله. فرب العالمين يقول أقرضني يا عبدي، بل يقول يا ابن آدم أنفق، يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. ولذلك جاءت الآيات القرآنية التي تتحدث عن فضل النفقة وعن فضل الصدقة، وسماها اسمه صدقة من التصديق، لأن الصدقة والإنفاق برهان ودليل على الإيمان. انظر، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث: الصلاة نور والصدقة برهان. هي برهان على الإيمان، الإنسان المؤمن كيف ينفق وهو يؤمن بأن هذا المال الذي ينفقه سيخلف الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة. وما أنفقتم من نفقة، الله عز وجل يبين أنه فهو يخلفه، رب العالمين سيخلف عليك، بل إنه جعل ملكين ينزلان كل صباح فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملكان، والملك إذا نزل ودعا يكون دعاءه مستجاب، يكون دعاء الملك مستجاب لابد، لأن الله أنزله لكي يدعو هذا الدعاء، إذن فهو سيستجيب لهذا الدعاء. وبناء على ذلك أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أننا مختبرون في هذا المال على كثرته أو على قلته. الذي معه الكثير ينفق على قدر الكثير، والذي معه القليل ينفق على قدر القليل. وسبق درهم 1000 درهم، فلما سئل عن ذلك بين أن الإنسان من الممكن أن يكون عنده 1000 من الدراهم، فإذا أخرج 1000 درهم كان هذا أمر بسيط بالنسبة له، أما إنسان آخر فلا يملك إلا 2 درهم، فأخرج 1 درهم، يعني أخرج كم من ثروته؟ 50%. 50% دي 1 درهم يساوي 50%، واحد اتبرع ب50% من ثروته، لكن الآخر اللي دفع 1,000,000 من 1,000,000,000 كم في المية؟ لا شيء بالنسبة له، سبق 1,000 درهم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي ينفق 1 درهم أو شيئا قليلا لا تستقل شيئا، حتى ولو كان تمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا أنفق تمرة من كسب طيب، شرط أن يكون الكسب طيبا، أما الكسب غير الطيب فلا يطهره شيء على الإطلاق. يعني بعض الناس من الممكن أن يتكسبوا أموالا من الحرام كثيرة، ثم بعد ذلك يريد أن يغسل هذه الأموال، يقول لك غسيل أموال، يقوم بغسل هذه الأموال بإنفاق بعض الأشياء، يطلع كم واحدة أو كم واحد من الفقراء يعملوا عمرة، أو يعمل مائدة رحمن أو شيء من هذا القبيل. هذه الأمور التي أصبحت فولكلور شعبي في هذا الزمان، يغسل بها أمواله. هل تغسل الأموال هكذا؟ أبدا، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المال الحرام المفروض أن تخرج منه، لا يغسل أبدا، ولو بماء الدنيا بماء المحيطات والبحار فلن يغسل المال الحرام. المال الحرام يخرج منه ويرجع الى اصحابه، وان لم يعلم له الاصحاب فليخرج منه وليوزع على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين وعلى المرضى وهكذا في مصارفه المعلومة لدى الفقهاء. فاذا الله طيب لا يقبل الا طيبة. فاذا انفق الانسان طمرة من كسب طيب فان الله، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يربي يتقبلها بيمينه، الله يأخذها بيمينه. ولذلك كانت السيدة عائشة اذا اخذت دراهم لتعطيها للمساكين تعطرها بالطيب، فلما سئلت عن ذلك قالت انا لا اضعها في يد المسكين، وانما انا اضعها في يد الرحمن سبحانه وتعالى، لان الحديث يقبلها الرحمن بيمينه سبحانه وتعالى وكلتا يدي ربي يمينه، فحينئذ يضعها في يد الرحمن فيربيها له، كما يربي احدكم فلوه يكون عند الواحد منكم مهر صغير الخيل او عنده فصيل من الجمال يقوم بتربيته ويتعهده ويهتم به اعظم الاهتمام، لانه لما يكبر سيركبه. رب العالمين يربي لك الصدقة حتى تكبر، فانت قد تصدقت بتمرة تأتي يوم القيامة فتجدها جبالا من الحسنات، من اين هذا يا رب العالمين؟ انا ربيتها لك، الله رباها لك سبحانه وتعالى. ولذلك قال يمحق الله الربا. الربا كلمة ربا يعني يزيد المال بينمو، فقال يمحق الله. انظر الناس يرون الربا والفوائد المركبة يزداد يربو وبيعلى، الله يمحقه. يمحق الله الربا والعكس بقى، ويربي الصدقات. الصدقات هي التي تربو عند الله. ولذلك قال في سورة الروم المكية وما آتيتم من ربا ليربو يزيد في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، تحدث مضاعفة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهم، ثلاثة بأقسم عليهم فاحفظوا عني هذا الحديث. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة الأنماري، ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أمور بأضدادها عكسها، الصدقة بتنقص المال، معايا ألف دفعت منه 100 بقوم 900. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم ما نقص مال عبد من صدقة. انت شفتهم 900؟ لا دول زادوا بس انت ما انتش عارف ازاي. والله زادوا يكفي البركة. فممكن الالف اللي كان معاك ممكن تصحى ما تلاقوش، يضيع يسرق يحرق. تصحى الصبح تلاقي محتاج فلان عندك في البيت عايز يعمل عملية، المبلغ ده كله راح. ربما لو دفعت الجزء البسيط منه ده يبارك لك في المال، يبارك. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقات. الصدقة تداوي المريض وقد لا تحتاج الى عمل عملية. يعني انت احيانا تروح وتعمل تحاليل يقول لك لازم عملية، والعملية هتكلف قد كذا. ممكن وانت بتدفع صدقات بعد كده تروح يقول لك ايه ده، معقولة؟ ما كنتش اتصور. ازاي ده التحليل اختفى، الاشعة حدث فيها كذا. امور وهي مشاهدة ومعلومة ورأيناها رأي العين. هذه امثلة، ولكن قضية زيادة ومضاعفة المال في الصدقات أمور لا نتصورها، وإنما نحن نضرب مثلا بما تظهر به البركة، مثل حسي، لأن الإنسان لا يعتد إلا بالأمور المحسوسة. فرب العالمين سبحانه وتعالى حينما يأمرك بالصدقة ويبين لك أنه سيربي المال ويربيه لك، فتجد في الدنيا وتجد في الآخرة. في الدنيا يمنع عنك بلاءات كثيرة، يكفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تمنع عنك وعن أبنائك وعن أهل بيتك مصائب من جراء دفعك للصدقة، من جراء إسعادك لقلوب الفقراء والمساكين والمحتاجين، وسيرك في خدمة أهل الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعتصم بحبله جميعا وألا نتفرق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك مطلوب من المسلمين ألا يكون فيهم محتاج، ألا يكون فيهم فقير، ألا يكون فيهم مسكين. ولذلك جاءت السياسة المالية في الإسلام، وحدد رب العالمين إن كان قد أمرنا وبين لنا فضائل الصدقة، فقد بين لنا سبحانه من نعطيه، فحصرهم بحيث لو قمت بدراسة الآيات التي جاءت في سورة التوبة عن مصارف الزكاة لن تجد معوذا في المجتمع الإسلامي. إنما الصدقات للفقراء، وبدأ بالفقراء والمساكين لأنهم أشد الناس احتياجا، الفقير أشد احتياجا من المسكين، لأن المسكين قد يكون عنده ما لا يكفيه، كما قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يملك ولكن لا يملك ما يسد حاجته. لكن الفقير الذي لا يملك شيئا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. إذا قد استغرق كل الألوان التي في حاجة إلى المال، حتى ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده ولكنه في أثناء سفره احتاج يقوم به المجتمع المسلم، الغارم لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، قف بجواره فقسم وبين مصارف الزكاة. ولذلك أمرنا ربنا بهذه الزكاة التي جعلها قرينة للصلاة. ولذلك لما امتنع المرتدون عن دفع الزكاة بعد النبي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه كلمته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة هما معا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا عن الكفار المشركين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تثبت الأخوة بعد توبتهم من الشرك ودخولهم في الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا الزكاة لابد منها لمن ملك النصاب وحال عليه الحرب بالنسبة للأموال التي يشترط فيها حوالان الحرب. ولذلك ضرب القرآن لنا أمثلة عن تدمير أموال من بخل بالزكاة، كما في سورة القلم المكية، وهي من أوائل صور القرآن الكريم نزولا، حينما طواف مجموعة من الناس أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم لا يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرث قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لا، بل نحن محرومون، أراد الله حرماننا بل نحن محرومون، لأنه فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم احترقت بكاملها. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يحرموا المساكين من حقهم وآتوا حقه يوم حصاده ولا آتوا حقه يوم حصاده، بخلوا بحق الفقير والمسكين، فاحترقت الحديقة احترقت كاملة وضاع مالهم، بعكس الإنسان الذي يكثر من النفقة ويتوخى المحتاجين. اسمعوا إلى حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الصدقة حتى تعلموا أن المتصدقين يذكرون في الملأ الأعلى. أنا من أنا حتى أذكر في الملأ الأعلى؟ أنت من أنت حتى تذكر في الملأ الأعلى؟ ده الواحد منا لو قيل له أنت في ديوان من الدواوين أو وزارة من الوزراء وزير ذكر اسمك، إيه ده؟ أنا بذكر اسمي والوزير عارفني، سيادة المحافظ يعرف اسمي، لا محافظ ولا وزير ولا رئيس جمهورية ولا ملك ولا ملك، احنا بنتكلم عن الملأ الأعلى. ليس عمن هم فوق التراب فكل الذي فوق التراب تراب، وإنما نتكلم عن الملأ الأعلى. يروي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة عظيمة أن رجلا كان يسير، وهذه الأمور من كرامات الأولياء، كان الرجل يسير فسمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان ابن فلان، فنظر إلى السماء فوجد السحابة تتحرك فتبعها بصره، فإذا بها تقف عند حرة أرض ثم أسقطت ما فيها في شرجة من الشراج، فنظر إلى الماء فوجده ما تجاوز المكان، وإذا برجل في هذه الحديقة يسحب الماء بمسحاته، فدخل عليه وقال له السلام عليك، ما اسمك؟ فقال اسمي فلان، نفس الاسم الذي سمعه يذكر في السحاب. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ قال لأن حدث معي كذا وكذا وسمعت اسمك، فماذا تفعل في حديقتك حتى يرسل الله إليك ملكا فيجعل السحابة تنزل الماء في حديقتك أنت؟ اشمعنى أنت؟ فقال أما وقد حدثتني بهذا فسأذكر لك ما أفعل. إن إنتاج هذه الحديقة الإنتاج الذي يخرج من الحديقة أقوم بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام، قسم أتصدق به، أول حاجة ثلث صدقة أكثر من الزكاة، الزكاة ليست الثلث، الزكاة إما العشر أو نصف العشر على تفصيل معروف، يأخذ الثلث كله فيتصدق به. أما الثلث الثاني فآكل منه أنا وعيالي نفق علي وعلى الأسرة، والثلث الثالث أرده فيها حتى يضر رأس المال. قال قد علمت الآن. فإذا هذا الرجل لما كان يعمل هذا العمل انظر تهتم به الملائكة، رب العالمين يكلف ملائكة لحماية مالك، يصبح مالك ليس في حماية أجهزة أمن خاصة أو غير خاصة، لا، أنت لست بحاجة إلى من يحرس المال، وإنما ينمي المال ويبارك في المال ويحرس المال رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أنت مطلوب منك أيها المؤمن ومطلوب مني، إن كنا صادقين حقا مع الله فالصدقة برهان، فلننظر إلى المحتاجين في كل الشهور وليس في شهر رمضان فقط. شهر رمضان مدرسة تدريبية بيربيك ويدربك لكي تكون من المتقين حتى تستطيع أن تحقق التقوى في بقية الشهور، لكنك لست عبدا لرمضان ولست مكلفا في رمضان فقط، الناس تجدهم في رمضان عباد ملازمين للمساجد، فإذا انتهى شهر رمضان رجعوا سيرتهم الأولى. لا، نحن نريد أن نثبت، نريد أن نبين أننا مسلمين لله في كل شهر وفي كل وقت. أيها الإخوة الكرام، المطلوب منا إذا سمعنا قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نعلم المعنى الذي طلبه منا رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم نستعين بالله ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على لزوم طاعته. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر في أعقاب الصلوات من دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الآيات التي جاءت في القرآن الكريم كحديث عن الصدقات آيات كثيرة جدا، ومع ذلك سورة البقرة تختص كما اختصت بالحديث، وهي أعظم سور، أطول سور القرآن الكريم، وفيها أعظم آية في القرآن الكريم كله آية الكرسي. كما ذكرت آيات الصيام مجموعة فيها، فكذلك ذكرت آيات عن الصدقات وآداب الصدقات وأحكام الصدقات أكثر من ربع، حوالي ربعين، من قوله تعالى في الآية 61 بعد 261: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. انظر المضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لوجه الله عز وجل، في سبيل الله كمثل حبة. كان من الممكن أن يقول سبحانه: إن الحسنة ب700 وانتهى الأمر، ولكن انظر إلى ضرب المثل كما قال في الحديث: كما يربي أحدكم فلو، اهتمام، تربية. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700. إذا في زراعة ونمو وتربية وتعهد وكلاءة، كل هذا بصدقتك أنت أيها المسكين، رب العالمين يفعل ذلك معك. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم بين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم الآداب: لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لا تمن على من أعطيته شيئا، المن يبطل الصدقة. ثم: لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الزمن الذي يصبح شديدا على الناس والناس خائفون، أصحاب الصدقات الذين تصدقوا بصدق وبإخلاص وحققوا آداب الصدقة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يمنع عنهم الخوف، بل إن المسلم يصبح يوم القيامة في ظل صدقته، كما جاء في الحديث: كل إنسان في ظل صدقته. إذا أردت أن تكبر هذا الظل فأكثر من الصدقة. كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، بل إن الذي يتصدق في الخفاء يصبح في ظل عرش الرحمن، ليس في ظل الصدقة بل في ظل العرش كما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. من ظلين رجل تصدق بصدقة فلم تعلم يمينه ما أنفقت شماله. يعني كان الأمر سريا، مش كل الناس عرفت إن أنا هتصدق وكل الناس شافتني، لا الأمر كان سريا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فإذا المطلوب منك أن تجتهد في أن تعظم الظل الذي تستظل به يوم القيامة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فإذا مطلوب منك أن تتذكر هذا اليوم دائما، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فإذا المطلوب منك دائما حينما تنفق لا يكون هدفك، وأنت تنفق أيها المسكين، أنت المسكين حينما تنفق وتنظر للناس الحمد لله الناس شايفيني وانا بدفع او انا بديله عايز ياخد ايديا يبصها احس بلذة في هذا الامر، لا، وانما تكون لذتك في طاعة الله سبحانه وتعالى، لانه من الممكن ان يجعلك انت المحتاج، من الممكن ان وفي لحظة من الممكن ان ينقلب عزيز قوم الى ذليل يتكفف الناس. من منا يضمن صحته؟ من منا يضمن ماله؟ من منا يضمن أولاده؟ من منا يضمن وظيفته؟ بيبقى الإنسان في أعلى الوظائف وفجأة يجد نفسه في السجن، لا أقول في البيت، في السجن، وأحيانا يكون مظلوما. من الممكن أن تطبر له مكيدة ويلقى في السجن مظلوما بعد أن كان في أعلى المراكز. وارد، الدار دار ابتلاء، الدار دار اختبار، الدار دار امتحان. غني يصبح فقيرا، فقير يصبح غنيا، ممكنا يصبح في السجن، مسجون يصبح حاكما. الامور في الدنيا اختبارات، الامور في الدنيا امتحانات، ليست داركم هذه دار جزاء، وانما الجزاء في الدار الاخره. كل شيء، ده حتى سليمان عليه السلام نبي يقول هذا من فضل ربي حينما جاءه العرش ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا كل شيء اجعله أمامك اختبار وامتحان، لا تقول ربنا أعطاني لأنه يعلم أني أستحق، أو ربنا بيدي العبد اللي يستاهله. الله يعطي، الله يمنع ابتلاء واختبارا، لا يعطيك لأنك أفضل مني، ولا يعطيني لأني أفضل منك، ولا يحرمك لأنك أقل عند الله ممن أعطاه، أبدا. الأمور لا ينظر إليها هكذا، وإنما هي اختبارات وامتحانات وابتلاءات. يبتلي الفقير بما ابتلاه، ويبتلي الغني بما ابتلاه، ويبتلي المريض بما ابتلاه، ويبتلي الصحيح بما ابتلاه، ولا بد من أن تسعى إلى أن تنجح في الامتحان. هو اختبار، كل واحد جات له كأنك في امتحان، في أسئلة، الأسئلة اللي جات لك أنت في الصحة، الأسئلة اللي جات للآخر في المرض، أنت ممتحن فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى مما أعطاك ومنحك ومنعك، يمتحن بالمنع وبالمنح، بالإعطاء وبالمنح سبحانه وتعالى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني قل للناس كلمة واصرفوا إن لم تكن مستطيعا أن تعطيه، لكن لا تسب سائلا، لا تشتمه، وانما بعض الناس احنا عارفينكم انتوا عصابات لا يا اخي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. والله غني حميد. وضرب الامثلة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأمرنا بامر عظيم: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. لما تيجي تعطي الفقير دايما الانسان جلابيه كويسه جديده، لكن الجلابيه دي ممكن تكون اتلسعت من المكوه ولا اتقطعت ولا حاجه، خلاص اتصدق بيها. لو اعطيتك انا اياها كهديه فتقبلها؟ هتكون الامر شق على نفسك. انظر الى قول الله: انفقوا من طيبات ما كسبتم. لا تنظر للصدقة على انك تعطيها للفقير المعطي. فقير محتاج، رجل يعني محتاج اي حاجة هيلبسها، لماذا لا تعطيه الافضل؟ لماذا لا تعطيه الجيد؟ انت تعطي الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. انت تعطي الله، فان نظرت لنفسك على انك تعطي الله اذا لم تعطي الشيء الدنيء، وانما ستعطي الشيء الجيد، بل ربما اعطيته ما طاب لك انت. ولذلك لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء ابو طلحه الانصاري للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان افضل مالي بستان بيرحاء، بستان اسمه بيرحاء امام مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من المسجد اخذه ابو طلحه ودخل فيه استعذب له من مائه وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لما نزل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: اعظم مالي هو هذا البستان، وانا اضعه بين يديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصرفه كيفما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن بهذا المال، انك تكون الانسان يسارع لتنفيذ امر الله بمجرد نزول الايه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فات على اعظم بساتيني واحبها الى نفسي فاتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى. شوف، هو ادعى للنبي عليه الصلاة والسلام ينفقها النبي فيما شاء. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرى أن تجعلها في قرابتك، صلة الرحم، الفقراء من الأقارب، فأعطاها الرجل لأقاربي وبني عمومتي. انظر إلى تلاحم الأرحام. الإسلام يريد أن كل إنسان منا لو قام بأقاربه لما كان هناك فقير بيننا. كل أسرة فيها الغني وفيها الفقير، لكن تجد الإنسان بمجرد بسم الله ما شاء الله ما ربنا كرمه، فتح عليه أصبح عنده مصانع وعنده شركات، انفصل عن قريته وعن أقاربه، لا يراهم ولا يرونهم، انقطعت وانبتت العلاقة، ويدفع زكوات ويدفع صدقات يمين وشمال، وأقاربه يحقدون عليه ويبغضونه ويدعون عليه ويسبونه، وإذا ذكر اسمه يسب، بل ربما لا يذهب إلى قريته إلا إن كان يريد أن يدخل الانتخابات، ما يروحش إلا إن كان عايز بقى إيه يرشح نفسه يبقى نائب الدائرة، لكن في غير ذلك نسي وانبتت العلاقة بينه وبين الفقراء. تخيل بقى لو رامت الاقتصاد والاغنياء في بلادنا، كل واحد بص لقريته وبص لاقاربه وبص لاقاربه وذوي رحمه، ماذا ستكون النتيجة؟ يتضاءل الفقراء عندنا في بلادنا وسيحاصر الفقر. انظر الى كل مسؤول في البلد وكل رجل كبير في البلد، سواء في هذا العهد او العهد السابق او الذي سبقه، عدد كبير جدا بسم الله ما شاء الله، كل واحد خارج من القرية. لو كل واحد قام بقريته من ماله الخاص، لا اقول من مال الدولة، من ماله هو الخاص وليس من مال العام. المال العام الكل فيه شركاء، وانما ماله هو الخاص. هل كان هناك في نجوع الصعيد من لا يأكلون اللحوم الا في عيد الاضحى فقط؟ كما علمنا بعض الناس الذين يعيشون في بعض نجوع الصعيد لا يأكلون اللحوم الا في عيد الاضحى فقط. لكن لو قام كل انسان غني بالبحث عن فقراء في اسرته فقط واعطاهم، لا لن اقول الفقر سينتهي، وانما سيحاصر الفقر في اضيق حدوده. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في اقاربك، فجعلها في اقاربه وبني عمومك. ولذلك تزول الاحقاد وتوصل الارحام ويحب الناس بعضهم بعضا. الاسلام يدعو الى هذا التلاحم. ايها الاخوه الكرام، لو قراتم هذا الربع من قبل قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى الى اخر سوره البقره بتبعهم وبمدارسه وبتفقه، واعرض نفسك على الايات، واعرض الايات على نفسك مع ايات الصيام كلاهما في سوره البقره، اعرض نفسك على الايات واعرض الايات على نفسك لترى نفسك اين موقعك من الاسلام، اين موقعك من الايمان، اين موقعك من الاحسان. ايها الاخوه الكرام، اذكركم بما ذكرتكم به في اول حديثي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس، وكان اجود ما اجود الناس على الاطلاق، ولكن كان الجود يتنامى ويزداد في شهر رمضان. فعليكم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الاعتقاد، في العبادات، في الاخلاق، في المعاملات، حتى نكون رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ان كنا قد حرمنا من رؤية حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فنحن نرجو من الله ان يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدار الآخرة، وألا يحرمنا ربنا سبحانه من رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، أن نرى ربنا سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.